ولازم تعرف ان القلب هو باب الروح يا انسان. الروح والقلب متلازمان. باب الروح ما بين الروح والجسم الواسطه هو القلب، فهذا اللي يوصل يا انسان. اذا جاء هذا القران فيه الروح، من نزل بهذا الروح؟ الروح الجبريلي. على من نزل؟ على اعظم روح انساني واول روح خلقها الله، روح سيدنا محمد. فجاء حتى تحيا حياه الابد. هذه حياه الجسم نزل ملك من الله حين صرت في بطن الام ومضت عليك 4 أشهر، ارسل الله ملكا نفخ فيك روح الانسان فحي جسمك، هذا معروف. اما هذا الروح القراني الذي يسري في الروح والقلب حتى تحيا، من الذي ينفخه فيك ويصله الى روحك؟ هل ورد ان هناك ملك بوصله؟ لا. هاي ما هي وظيفة الرسول الملكي؟ هذه وظيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يوصل الروح القرآني الى الروح الانساني. قال خير هي مين؟ قل له قرأ القرآن. يقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، صلى الله عليه وسلم، اذا دعاكم لما يحييكم، اي لما يحييكم به، اي فروحكم، اي روح ارواحكم، روح قلوبكم عنده، فاستجيبوا لدعوته يوصل وينفخ فيكم هذا الروح القرآني الايماني، واذا لم تستجيبوا لدعوته حرمتم ذلك. الرسول الملكي في بطن امك بيجي كراما عنك، بنفخ فيك الروح كيف ما شئت بدون ما تطلبه ولا تخيرك يا انسان. اما هذا الروح القراني بدك تسعى اليه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اي فحياتكم عند محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحياه بالدراسه، هذا الروح القراني عنده، فهو الذي يوصله الى ارواحكم وقلوبكم فتحيا قلوب وارواح حياه الابد. قال ومحذرا لما قال استجيبوا، يعني اسرع واقبل ولا تتاخر ولا تجحد ولا تنكر، حذرك. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قال واعلموا، الحق لما يقول واعلموا معناه تنبيه، معناه لازم تعرف، لازم تنتبه، فسيعلمك ويخبرك عن امر هام، مو كلام يعني مثل ما اقول فضولي، لا، امر هام. واعلموا ماذا نعلم؟ ان الله يحول بين المرء وقلبه. ايش معنى هالايه ورتلك؟ ايش معناها بعد ما امر استجيبوا؟ قال واعلموا ان الله يحول، ايه؟ قال يعني استجب يا انسان لدعوه رسول الله وعجل وهكذا وعرض قلبك لما جاء به حتى يصل منه روح القران اليك فيحيا قلبك وتحيا روحك. ولا تنكر ولا تمهل ولا تجحن ولا تستهزئ ولا تقول هي خرافات ولا ضلالات ولا اباطيل ولا انه كذا وكذا، لا، وانما تعقل افهام جاء يدعوك لامر معقول ومقبول، لا تتلكا ولا تنكر ولا تجحد، امر معقول لعلكم تعقلون، انا انزلنا القران العربي لعلكم تعقلون، انتم هل عقل عقل؟ اما تقول هيك راسا خرافات اضاليل اباطيل اساط الاولين الى اخر كذب، لا لا انزل، ليه؟ كان اتأنى يا انسان متفهم. قال لا لا لا، قل له اتأنى، لا لا ايه متى؟ قال لا كذا، لا لا لا لا لا لا، عم بتحكي جحود جحود جحود، وانكار وانكار واصرار وانكار وانكار. قل له بعد يا انسان، بعد اذا اعرضت اعرضت صلت اعرضت صلت اعرضت، واذا الله يحول بينك وبين قلبك. بيجي عليك يوم واذا القلب خرج عن الطواعيه، قلبك ما عاد يتشرب هالشيء وطبع الكفر عليه، نسال الله العافيه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، اي فيعاقبه فيحجب قلبه عن وصول الايمان اليه وروح القرآن اذا بقي مصرا على العناد، كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم فلما زاغوا اي استمروا على الزيغ ازاغ الله قلوبهم. فاذا بيجي بعد نسأل الله العافية بيجي الحيلولة، اذا لا يا انسان. ثم بنبهك واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، انك لما تستجيب لدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي جاء به ما تستجيب لسانا فقط، اعتقادا قلبا ايمانا تعتقد هذا القرآن كلام الله، هذا سيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقاد قلبي وكلام لساني لكن قلب منكر، كلام لسان لكن ما في قلب اعتقاد ما ينفي. قال لا، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، اي الله عالم بالقلوب فيعلم من قلبك ما لا تعلمه انت من نفسك، الله اقرب الى قلبك من نفسك لانه حائل بينك وبين نفسك بين قلبك، يحول بين المرء وقلبه، انت في جانب وقلبك في جانب والله بينكم جل وعلا. اذا اين هو اقرب للقلب، انت ولا الله؟ اذا لا تظن انه في شيء بقلبك يخفى على الله، قد يخفى عليك شيء في القلب ولكن الله عليم به، فانت تاخذ الامور الظاهر وهكذا صدق باللسان ولكن قلبك يقال ماشي، انما قلبك كله سخرية واستهزاء، سخرية ومكر واستهزاء وانقاد. لا يا انسان، لا لا، استجابة قلبية وسمعية ولسانية وتبعية وادبية الى اخره، وعرف ان الله اقرب الى قلبك منك الى قلبك يا انسان. هذه كلها تعاليم قرآنية الهية ينبهنا الله اليها، هذا ما هو صفحك يا انسان الله عم بحكي، انما يذكر لنا الحق والحقيقة، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، امور حقائق اسلك الله عليه حتى تاخذ حذرك يا انسان. اللهم وفقنا ان نستجيب لدعوة رسولك، واجعل ذلك مستقرا في قلوبنا وفي جوارحنا وذاتنا وذراتنا وذرياتنا. اذا هذا الروح القرآن، هذا هو سيدنا رسول الله ينفخه في القلوب، فأنت أحوج إلى الروح تأخذها عن رسول الله من حاجتك إلى الرسول الملك لما نفخ فيك الروح. رسول الملك إذا نفخ الروح في جسمه وكتب 70-80-90 سنة اللي هو محدود، إنه هم الروح تعطيك حياة كذا. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نفخ فيك الروح وبيحيي قلبك وروحك بقول لك انت حيي حياة الأبد، انت حياتك أبدية صارت يا إنسان. اذا في فرق كبير، اذا انت احوج الى ما جاءك به من حاجتك الى الملك ينفخ فيك الروح في جسمك حتى تحيا، وعن الروح الذي جاء به رسول اهم من الروح يا هذه الجسم يا إنسان. وعلى قال استجيبوا الله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم.